السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، كلمتي إليكم في هذه الليلة عن وصايا لشباب المراكز الصيفية، وأستهل هذه الوصايا بالوصية الأولى، وهي إخلاص العمل لله عز وجل. إخلاص العمل لله هو رأس الأمر، وهو القاعدة والأساس، وبدونه تحبط الأعمال ولا يصبح للنشاط أي قيمة ولا تأثير. وهكذا إذا حرم العمل أو فقد العمل الإخلاص أصبح دون ثمرة. فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وإذا كنتم تعتبرون أن انضمامكم إلى هذه المراكز عملا تتقربون به إلى الله عز وجل من خلال أنواع التربية الإسلامية التي تمارسونها وتتعرضون لأجوائها في هذا المركز، فإن الإخلاص في العبادة من أهم الأمور. وكان السلف رحمهم الله تعالى يجاهدون أنفسهم على الإخلاص لسنوات طويلة. وأنا معك أيها الشاب عندما تقول إنني أجد في نفسي في البداية كثيرا من النوازع أو المنازعات التي تنازعني في نفسي، فشيء يشدني إلى حب الظهور، وشيء يشدني إلى حب الرئاسة، وشيء يشدني إلى التحدث بأعمالي، وإنني أجد صعوبة في التخلص من هذه المنازعات. أقول لك نعم، فإن الأمر في البداية يمر عند الكثيرين بهذه المراحل. والعمل في المراكز الصيفية فيه كثير من هذه الأمور، بحيث يمتحن الشاب بعدة مسائل ليتبين إخلاصه. فمثلا تبرز الطاقات والمواهب في هذه المراكز، طاقات كثيرة ومواهب متعددة، ويتبوأ أشخاص مراكز في هذا المركز، فمنهم من يكون رئيسا، ومنهم من يكون مسؤول أسرة، أو يكون رئيس شعبة، أو مسؤولا ثقافيا أو اجتماعيا أو رياضيا إلى آخره. وتكتب الصحف ويكتب أسماء كتابها، وتخرج المجلات وعليها أسماء من كتبها، وهكذا. فتبرز في المركز الطاقات، وتبرز الشخصيات، كل شخصية ببعض نشاطاتها. فإذا لم يكن الإخلاص حريفا لهذا الشخص فإن عمله مردود عليه. ولذلك فإنكم لن تتوصلوا إلى الدرجة التأثيرية المطلوبة للأعمال التي تقومون بها داخل المركز وخارج المركز إلا إذا تم الإخلاص لله تعالى. إذا استوى عندك المدح والذم، إذا استوى عندك المدح والذم فإنك في هذه الحالة على جانب الأمان وبر السلامة. وأما إذا كنت تريد أن تعمل ليقال فلان عمل، وإذا لم يكتب اسم العامل أو الفاعل فإنك تغضب، فإن هذا العمل لا بركة فيه. وقد تنازعك أيضا مسألة حب الرئاسة، فتقول في نفسك لماذا صار فلان هو رئيس هذه الأسرة أو مسؤول هذه الشعبة أو هذا النشاط ونحو ذلك، ولماذا لم أرشح أنا لملء هذا المكان، وترى أنك خير من ذاك الرجل وأن إدارة المركز قد جانبت الصواب عندما لم تخترك أنت لتمارس هذا النشاط. فأقول أيها الأخ المسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي المسؤوليات من طلبها، إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو أراده. وقد تكون فعلا أنت أقوى شخصية وأكثر نشاطا من هذا الرجل أو من أخيك في هذا المكان، ولكن ليست الأمور دائما بكثرة النشاط ولا بالأقوى شخصية، وإنما الأمور ينبغي أن يراعى فيها الخوف من الله عز وجل والطاعة والعبادة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يولي رجلا شيئا فإنه يحرص على تولية صاحب الدين صاحب العبادة، لأنه يخاف الله في رعيته، مع أنه قد يكون من الناس من هو أكفأ منه في العمل لكن أبعد عن الإخلاص، والإخلاص أهم من الكفاءة، مع أن الكفاءة مطلوبة. ولذلك كان عمر يستعيذ من جلد الفاجر وعجز الثقة. فإذا إخلاص بغير كفاءة لن تكون الثمرة المطلوبة والمرجوة، وكفاءة بغير إخلاص تكون وبالا على صاحبها. وقد يكون مراعاة جانب الإخلاص أحيانا أولى من مراعاة جانب الكفاءة، مع أن الأصل اجتماع الأمرين جميعا. أقول يا أخي إن هذه النشاطات التي تمارس وتعلن أسماء أصحابها قد تكون مجالا لنفخ الشيطان في هذه النفس، وإشباع هذه النفس سرورا وتيها بالفخر والخيلاء، وقد يذكر اسم صاحبها أمام الملأ أو يعلق ليشاهده الناس. ولكن دعاؤك لربك بقولك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه كثير بأن يزيل من نفسك هذه الوساوس وهذه المنازعات، وأن يجعل عملك فيه الخير والبركة وفيه الأثر والنفع إن شاء الله. ولكنني أريد أن أؤكد أيها الإخوة أنه قد يكون هناك مركز يفوق مركزا آخر في الإمكانات بل والشخصيات ربما، لكن أثره يكون ضعيفا وبعد إغلاق المركز أو بعد انتهاء فترة المركز كأنه أثر بعد عين ليس في الواقع شيء مما كان. وتجد مركزا من تواضع الإمكانات المادية ولكن نفوس أصحابه تشتعل إخلاصا وعبادة وتقوى لله عز وجل يكتب الله فيه من البركة والنفع للناس في داخل المركز وخارج المركز أمور عظيمة. الوصية الثانية إتقان العمل يدفع التنافس في كثير من الأحيان طلاب المراكز إلى عمل الأنشطة المختلفة أحيانا لمجاورات أصحاب النشاطات الأخرى في المركز أو خارج المركز أو يريدون أن يكسبوا مثلا نقاطا معينة في التكوين لأعمالهم أو أعمال أسرهم. فيترتب على ذلك أن تكتب صحائف أو تصدر مجلات أو يقام بأنشطة ليست متقنة العمل ويكون هم أصحابها من الفراغات في هذه الصحف وهذه المجلات بمقالات فارغة ليس فيها مضمون جيد أو حتى أسلوب جيد وإنما المهم أن يقال أصدرنا وكتبنا حتى لا يقال ماذا عملتم ولماذا لم تصدروا وتأخرت نشراتكم ونحو ذلك. ولذلك فإن الإتقان في أعمال أو في نشاطات المركز من جهة الأشياء المكتوبة في النشرات أو المجلات والصحف وانتقاء المادة وحسن الكتابة والإخراج أمر مهم. وتنظيم رحلات الأسرة أو المركز بالبرامج الجيدة التي تلبي حاجة الشخصية الإسلامية من نواحي متعددة مع حسن أداء هذه النشاطات في هذه الرحلات هو أمر مهم في الإتقان. وإقامة المسابقات التي تحوي أسئلة هادفة لا مغزى ولها معاني وينتجع من ورائها السامعون وتتجه طموحاتهم اتجاهات محددة في غايات سامية في طلب العلم وأنواعه هذا من الإتقان أيضا. وقف على ذلك ما شئت من أنشطة المراكز المختلفة. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فإتقان العمل من شريعتنا وصميم ديننا. الوصية الثالثة العمل على تنمية العلم الشرعي من خلال هذه المراكز. بعض الشباب يغرقون في أنواع من الأنشطة في المراكز لا تنمي علومهم الشرعية بل قد تضيع أوقاتهم في غالب الأحيان بسبب أنهم لا يقيمون وزنا للعلم الشرعي ويعتبرون المركز مكان ترفيه وتسلية ويعتبرون المركز وسيلة لجذب الناس فقط لكن جذبهم إلى أي شيء هذا غير مهم عندهم. ولذلك تجد أغلب هؤلاء لا يعرفون من أحكام الدين ما يقيمون به عباداته فيكونون غاية في الفقر في أحكام الطهارة والصلاة والعبادات ونحو ذلك. ولكن لو اتجهت الأنشطة لقصد تنمية العلم الشرعي حتى في الأمور التي ظاهرها التسلية أو نوع من الترفيه كالمسابقات لوجدت أن الأمر قد اختلف، وأن الجو العام قد انفضل بصبغة العلم الشرعي، وأصبح هم الشباب السعي لطلبه وتحصيله. وأذكر لكم مثالا مما أعني، فأقول لو أن مسابقة في المركز قد أقيمت مكتوبة، فكان هذه المسابقة كانت مقسمة إلى أقسام، فمثلا قسم عبارة عن إجابات عن أسئلة بطريقة صح وخطأ أو اختر الجواب المناسب، وقسم آخر كان فيه كتابة بحث حول موضوع من الموضوعات مثل مثلا ضوابط إنكار المنكر أو وسائل طلب العلم الشرعي أو العلمانية وثروة العالم الإسلامي أو إلى آخره. لوجدت أكثر الشباب يصدون عن الاشتراك في البحوث العلمية والفكرية، يصدون عنها صدودا، ويهجم جمهورهم إلى المسابقة التي فيها أسئلة سهلة الإجابة صح أو خطأ، اختر العبارة أو الجواب المناسب ونحو ذلك. السبب أن هؤلاء يريدون السهولة ولا يريدون ركوب السعاب، فلا يكلفه الأمر أكثر من جرة قلم على دفتر الأسئلة ثم يقدمه، ولكن أن يأتي بمراجع ويبحث عن مراجع في الموضوع ويشتري بعضها أو يستعير بعضها ثم يقرأ هذه المراجع ثم يلخص ما يريد أن يكتبه ويضع خطة عامة للموضوع ثم ينتقل عبارات من الكتب ويربط بينها بكلام من عنده أو يلخص بعضها ليربطه بأصل الموضوع ويجعل له عبارة جيدا ويطلع عليه بعض الناس ثم يهذبه ويشذبه ثم يقدمه في الموعد المحدد، فإنك ترى هذا الصنف من الشباب غاية في القلة. وهذه النفسية التي تريد الأسهل لا الأنفع، نفسية تعيش في نوع من التواضع المذموم، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الوصية الرابعة الإيجابية، الاندفاع للمشاركة وسد الثغرات وتقديم الأعمال وكد الذهن وقدح الفكر للإنتاج أمر مهم لدى الشباب ينبغي أن يطعموا به أعمالهم وأنفسهم وهم يعملون في هذه المراكز. ولذلك تجد من الشباب شعلة، منهم من يكون شعلة نشاط، يكون نقطة ابتداء في العمل، أي أن العمل يبدأ من عنده ليسوق وراءه غيره ويحمس غيره ويدفع غيره. ومنهم من ينتظر من يحركه، فليس عنده إيجابية، ليس عنده إقدام، ليس عنده عمل، ابتداء العمل ليس من عنده، وإنما هو ينتظر من يدفع. والأشخاص ثلاثة: شخص يحرك نفسه ويحرك غيره، وشخص يحرك نفسه ولا يستطيع أن يحرك غيره، والأخير شخص يحتاج إلى من يحركه. ولذلك تجد الشباب الذين يحتاجون إلى من يحركهم كثرة، والشباب الذين يحركون غيرهم قلة، ونحن نريد أن نكثر عدد الذين يستطيعون أن يحركوا أنفسهم ويحركوا غيرهم، لأن هذه هي صفة الإيجابية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على درجة عالية من الإيجابية، كان العمل يبتدئ منهم، لم يكونوا يحتاجوا دائما إلى محرك ومحفز وعوامل تحميد وإنما كانوا هم المحمسين وهم المحركين لكثير من الأعمال. ولذلك دفت البركة حصلت حصل النفع والبركة في أعمالهم. ونحن نقول للشباب إن من بعض الأسباب التي تحول بينكم وبين الإيجابية العمل احتقار أنفسكم أحيانا وجهلكم بقدراتكم أحيانا أخرى. ولذلك فينبغي أن لا تحقروا أنفسكم، قدم ما لديك، لا تحتقر ما عندك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المفهوم عندما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فقد يقول قائل وماذا يغني شق التمرة وأي جوع يسد؟ ولكن لا تحقرن من الأعمال فيها، اعمل، قدم ما استطعت مهما كان صغيرا، فإن الصغير من هذا والصغير من ذاك يؤدي إلى تكوين أمر عظيم. ولذلك فإنك لو أخذت أسرة من أسر بعض المراحل وأردت أن تصنف الشباب لوجدت أن نسبة كثيرة منهم يأتون إلى الأسرة هكذا ليملأوا الفراغات ويجلسوا على الكراسي ثم يقفون مكتوفي الأيدي أمام أحد يقول لهم افعلوا هذا، ويحتاجون إلى تحميس حتى لا يبرزوا بعد هذا الأمر بالعمل. وليس هذا الكلام دافعا إلى الفوضوية والرمي بالأعمال من غير استشارة، وإنما أقول إن الاستشارة لا تنافي الإيجابية. فمن الممكن أن تكون إيجابيا تكون بالأعمال وأن تكون أعمالك مبنية على استشارة إخوانك من أهل العلم والخبرة. ولذلك فإذا حصلت هذه الإيجابية هذا الدفع والحماس والأداء والتقديم مقرونا بالاستشارة فإن العمل يكون على درجة عالية من النجاح والإثمار. الوصية الخامسة، الابتعاد عن المحرمات وعن الشبهات في أنشطة المراكز. وأقصد بهذا أن كثيرا من الشباب يضيعون أوقاتهم فعلا أثناء وجودهم في المركز، وعندما تحاسبه عما فعل في فترة المركز من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة أو من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة، ماذا استفدت في هذا اليوم؟ وما هي الزيادة التي اكتسبتها عما كنت عليه في اليوم الماضي؟ لما استطعت أن تخرج منه بجواب ولا نتيجة. ذلك أنه أتى المركز ليقضي هذا الوقت بالحديث مع فلان وفلان، وقد يحدث من وراء هذه المحادثات الفارغة التي ليس من ورائها نتيجة إلا ضياع الوقت والاتجاه بالعلاقات الشخصية في مجالات تكون عالة أنت وهو على غيرك ممن يدير النشاط، أو قد تسبب مشاكل أو مشكلات داخل المركز بفعل تصرفاتك، فتشغل أخا لك بحلها بدلا من أن تساعده على حل المشاكل الأخرى. وهذا العمل ليس من دين الله ولا من شرع الله. ومثل هذا ما يقع من بعض الشباب من إغراق في العلاقات العاطفية في المراحل، بحيث أنه يدمر شخصيته وشخصية أشخاص آخرين ممن يقيم مع مثل هذه العلاقات، بحيث تكون النتيجة في النهاية مشكلات أو ظلمات بعضها فوق بعض. ومن الأمور المتشابهة أو المحرمة أحيانا بعض أنواع التمثيل التي يقوم بها الشباب في بعض المراكز، كتمثيل أدوار الكفار والنطق بكلمة الكفر أثناء التمثيلية، أو الإتيان بفعل الكفر فيها كسجود للشجرة ونحو ذلك، أو تعليق الصليب وما شابه ذلك، أو تمثيل دور بعض الشخصيات بما يظهر بنحو الإسفاح في عرضها، مثل تمثيل أدوار الصحابة ونحو ذلك. أقول أيها الإخوة، في نظري أن مثل هذه النشاطات المسرحية ينبغي أن تتجه للحوارات المفيدة والحوارات على المسرح بعيدة عن الشبهات والمحرمات. ولذلك لو وجهت هذه الأنشطة المسرحية إلى الحوارات لكانت أبعد عن الشبهات والمحرمات، ولا أدت نفعا مهما أمام الذين ينظرون ويشاهدون هذه الأنشطة المسرحية. وكذلك ما يقوم به بعض الشباب في بعض المراكز من إنشاد الأناشيد على نحو من أناشيد الصوفية، أو ما يصاحبها من بعض الآلات المحرم استعمالها للرجال، أو مشابهة ألحانها لألحان أهل الفسق، أو أن تكون غارقة أو مغرقة في اللحن جدا لدرجة يطرب معها السامع ويترنم ويشغله ذلك عن التفصل للمعاني الموجودة في كلمات القصيدة المنجزة. ولذلك فأوصي الشباب أن يختاروا الكلمات الجيدة القوية ذات المضامين الممتازة التي ينبغي أن تطرق أسماع السامعين. كما أنني أنصح أو أرى، فهذا رأيي، أن يكون النشيد لصغار طلبة المركز، هذا واحد، أن يكون النشيد في صغار الطلبة ما أمكن لمناسبته لوضعهم، ولأن بعض الكبار إذا كبروا في المستقبل فقد يجد نوعا من الحرج وقد صار طالب علم أو إمام مسجد أو خطيب جمعة، أن يكون صوته موجودا في أحد الأشرطة وهو ينشد. الوصية السادسة، استغلال المركز وأنشطة المركز للدعوة إلى الله عز وجل في تأصيل هذا المفهوم والتأكيد عليه والتمرس بأساليبه وتحميس البعض لبعضهم وتحميس الإخوان بعضهم بعضا في القيام بهذا الواجب العظيم. الدعوة إلى الله وظيفة الرسل، والدعوة إلى الله أسمى مهنة يمكن أن يكون فيها إنسان، وهي شرف ومسؤولية وواجب لا بد من القيام به. فعندما يكون في أنشطة المرحلة الإشارة من خلال برامجه المطروحة التي تدرس لأفراد الأسر وتعقد لأجلها الندوات وتلقى لأجلها الكلمات ويشار لأجلها بالمشاهد الهادفة في بيان وجوب الدعوة إلى الله وبيان وسائل الدعوة إلى الله وبيان صفات الداعي إلى الله، وبيان ضوابط المصلحة في وسائل الدعوة إلى الله، ثم دفع الشباب للمشاركة في المجتمع عموما لتطبيق هذه المفهومات في الدعوة إلى الله، فيكون لهذا المركز إشعاع في الخارج قوي، ويكون له أثر عام، وتصل الأنوار إلى قعر البيوت من خلال الحرص على هذا المفهوم الإسلامي الأصيل وتطبيقه. وليفهم الشباب في المركز أنهم لم يأتوا فقط إلى المركز لحفظ أوقاتهم من أنشطة أو الأمور المضيعة للوقت خارج المركز، أو لحفظ أنفسهم من قرناء السوء ورفاق الشارع، وإنما قد أتوا إلى المركز لغايات أعظم من هذا وأسمى، ألا وهي تكوين الشخصية الإسلامية التي تنطلق خارج المركز في دعوة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الشرعي. وإلا فإن نشاط المركز يكون في غاية القصور إذا كان الهم فقط تجميع الشباب لحمايتهم من شباب الشوارع. أيها الإخوة، إن العمل لنفع الناس في الخارج بالدعوة إلى الله بينهم لهو دليل على أصالة هذا المحضن الذي عاش فيه هذا الشاب. وإن عمل دورة في المركز لتخريج الدعاة أو كل شبه الدعاة في هذه السنة وتكميلهم بعد ذلك هو من أسمى الأهداف التي يمكن أن يقوم مركز من أجلها. الوصية السابعة: العناية بحقوق الأخوة الإسلامية في هذه المراكز. إن اجتماع الشباب في مكان محدود مثل هذا المكان يولد بينهم نوع من الاحتكاك، إذا لم يقم هذا الاحتكاك ويهذب بحقوق الأخوة وتفطر قضايا هذا الاحتكاك وتؤطر بآطار الأخوة بأطر الأخوة الإسلامية، فإن هذه العلاقات لا تلبث أن تنفصل وتنهار أو تتوجه إلى غير طريقها الصحيح. ولذلك حقوق الأخوة كثيرة جدا، ومن أبسطها: إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك فانصحه، إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا مرض فعده، إذا مات فاتبعه. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأقرب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تقود عنه جوعا. ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. ففض النزاعات وتأليف القلوب وجمعها وتنمية النفوس بالقيام بحقوق الأخوة والتأثر بأداب الإسلام من الأشياء التي إذا قام بها أهل المركز دل على سمو رسالتهم وعلو أهدافهم وحسن تربيتهم وعموم أثرهم النافع. لأننا نقول أيها الشباب إن هذه المراكز في الحقيقة محضن تربية شاملة، ومنها التربية على حقوق الأخوة. إن التأليف بين القلوب نعمة من الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فإذا هذه وسيلة نقوم بها وندعو الله تعالى أن يأتينا بالنتيجة العاجلة في إحسان العلاقات بين إخواننا. والحقيقة أنه عندما تقام أو يقام بحقوق الأخوة في المرحلة فإنه يبنى جدار مهم في المجتمع، جدار من هؤلاء الشباب المتلاحمين المتراطين المتعاونين المتكاتفين المتحابين في الله والمتجاورين فيه، جدار يرد كيد الأعداء، جدار يعطي نموذجا للمجتمع الإسلامي المصغر فيكون قدوة بواقعه هذا المجتمع الإسلامي المصغر، ودعوة للآخرين ليكونوا مثل هذا المجتمع المصغر ويكون هو خليا من الأمراض نقيا من الشوائب ما أمكن ذلك في حدود طاقة البشر. وهذا المجتمع الإسلامي المصغر الذي تقام فيه بحقوق الأخوة إنه لينفي عنه خبث الأمراض والعلاقات التي تصادم الشرع، ويرتقي بالشاب من مرحلة ضياع الوقت والعواطف الهوجاء الفارغة أو الأعمال المحرمة ليجعله أخا في الله بمعنى أخوة في الله بالأهداف السامية التي يريدها الشرع المطهر من المسلم تجاه أخيه المسلم. يقولون في المثل إن اليد الواحدة لا تصفق، ونحن نقول إن التصفيق لا يصلح، ولكن قل كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم لأخيه المسلم، مثل المسلم لأخيه المسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. ما أروع هذا المثل وما أجمله وما أعمق دلالته. تغسل إحداهما الأخرى كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. فالمسألة إذن الوصول إلى النظافة والنقاوة، وثانيا المشاركة في هذا التوظيف والتنقية، وثالثا أن المسألة ليست من طرف واحد، وإنما كما يشير الحديث الآخر المؤمن مرآة أخيه، كل واحد مرآة الآخر، إذن كل واحد يد تنظف اليد الأخرى. ولاحظ على حركة التنظيف ما فيها من الجمع وعدم التفرق، وما فيها من هذه المهمة، وهي مهمة التوظيف وليست التوسيخ. وأقول إن الاحتكاك الذي يوجد في المراكز قد يكون سببا أحيانا في إثارة عداوة وإثارة نوع من البغضة بسبب تنافس أخطئ توجيهه. وطبيعي أن الإنسان عندما يكون في بيته ولا يبقى أخاه إلا دقائق يكون في كثير من المجاملات، لأن المسألة دقائق لا تتبين فيها النفوس، لكن عندما تضعهم جميعا في محضن واحد في قربهم حصول احتكاك ما فإن هذا يؤدي إلى تكشف أنفس بعضهم لبعض واتضاحها، وبالتالي فإن شيئا ما في نفسية هذا لن يروق لنفسية ذاك، ويحدث نوع من التصادم أو التنافر ويقول لك إن في فلان شيء لا يعجبني، إنني لا أرتاح لفلان، إنني لا أحب العمل بجانب فلان، إنني لا أحب العمل تحت إمرة فلان، وهكذا. نقول نحن أن في المراتب فقل وتهذيب لهذه الشخصيات بحيث تعرف كيف تتعامل مع بعضها، وبحيث تعرف كيف تتلافى الخطأ على الآخرين، وبحيث تعرف كيف تتعايش بشكل إيماني بحيث أنهم يكونون كالصف الواحد. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا يكون غريبا إذا وجد تنافر بين شابين في المركز في بداية المركز، لكن يكون من النتائج العظيمة أن يخرج من باب المركز في نهاية فترة المركز أخوان، أن يخرج هؤلاء أو أن يخرج هذان اثنان، يخرج كل منهما أخا لصاحبه، رفيقا له، حسن الأسلوب معه، فتكون فترة الألهاء هذين الشهرين في المركز هي فترة تشذيب وتهذيب حتى تتطاوع هذه النفوس. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم وتطاوعا ولا تختلفا؟ تطاوعا ولا تختلفا، انزل لي عن رأيك مرة وأنزل لك عن رأي مرة فتجتمع آراؤنا جميعا، لكن أن تصر أنت على رأيك وأصر أنا على رأيي فمتى نلتقي؟ إذا لاحظت نفورا منك الكلمة أقولها أو تصرف أقول به، فكن دقيقا في الملاحظة فطنا، فإنني سأتجنب هذه الكلمة التي ضايقتك وهذا التصرف الذي أزعجك فلا أكرره مرة أخرى. والتناصح في بيان العيوب أمر مهم، وفرق بين التدريس والمناصحة، والفرق في نظري يكون في الأسلوب أكثر من أي شيء آخر. فأنت تعرف وترتاح للنصيحة عندما تأتيك بقالب النصيحة في جو النصيحة، ولا ترتاح عندما تكون مسألة تشهير وتدريس. الوصية الثامنة، الحرص على نفع المجتمع من خلال نشاطات هذا المركز. كثير من الشباب مخطئون عندما يظنون أن المركز هو جو مستقل بذاته ليس له علاقة بالمجتمع أبدا، ولذلك فهم قد يتقوقعون داخل هذه الفرق وهذه الفصول وهذه الأسر وهذه الشعب دون أن يفكروا بالامتدادات لنشاطات خارج المركز. فمثلا عندما يكون لأفراد المركز زيارات لأهل العلم، عندما يكون لأفراد المركز زيارات لأهل العلم، العلماء إن وجدوا وطلبة العلم والقضاة ونحو ذلك، أو زيارات دعوية لبعض الشخصيات في المجتمع تنتهي بإهدائهم هدايا لطيفة يكون فيها شيء من التوجيه المتعلق بحالهم. عندما يحس الشاب في المركز أن له اهتمام أو أن له رسالة في بيته، وأن شيئا من الأشياء الموضوعة في برامج المركز تخدم المرأة في بيتها أو تخدم النساء في المجتمع، فإنه يحصل بذلك خير عظيم. ما المانع أن يوجه المركز رسالة إلى الموظف المسلم، رسالة إلى رجل الأعمال المسلم، رسالة إلى الطبيب المسلم، رسالة إلى المعلم المسلم، رسالة إلى ربة البيت المسلمة، رسالة إلى رجل الأمن المسلم، رسالة إلى الطالب المسلم. عندما توجه هذه الرسائل فإنه يكون لها انعكاسات طيبة في المجتمع، ونقول فعلا إن هذا المركز كان له دور اجتماعي طيب، كان له دور اجتماعي جيد، لقد أثر في المجتمع ووجد خلاف وامتد الجسور بين أفراد المركز وأصناف الناس في المجتمع، فصار هذا المركز معروفا وأفراده ليسوا خفافيش في ظلمة الليل، وإنما هم ذو شخصيات ناطعة واضحة كوضوح النهار بمفهوماتها وما تبثه من النفع في خارج المجتمع. وكذلك عندما يطرأ تحسن على شباب المركز من جهة علاقاتهم بآبائهم، فيشكر الآباء من صميم قلوبهم مسؤولي هذا المركز، يشكرون أنشطة المركز، لأن الولد أو لأن ولدهم قد عاد إليهم بغير الوجه الذي قد ذهب به، فإنهم يحسون عند ذلك أن هذا المركز هو مفيد فعلا، فتنقشع من عقول بعض الآباء أشياء من الظلمات التي ترمى في المجالس وتشيع بالباطل بين الناس، فتعين الرأس من المركز بأنه ليس ضياع وقت، بأنه ليس إهدار الجهود، وقد يقتنع بعضهم بأن اشتراك ابنه اشتراك به في المركز خير له من الذهاب به إلى الدكان أو تشغيله في المؤسسة ليعود بشيء من المال إلى الوالد أو إلى الولد، ولكن سيرى أن هناك ذهبا أو أن هناك قيمة أعلى من ذلك وأكبر باشتراك به في المركز إذا شعر أنه يعود عليه فائدة. وفي نظري أن إهمال هذا النشاط الذي يشعر به الآباء أن أولادهم قد ضروهم فعلا، وأن حياة الأبناء في المراكز قد أثرت على سلوكهم مع آبائهم، هو الذي سيدفعهم إلى الإصرار بل والشكر لما يقوم به المركز من نشاطات في حفظ الولد وتأديبه وتحسين علاقته بأبويه. الوصية التاسعة الحرص على تكامل الشخصية الإسلامية من خلال العيش في هذا المركز. الشخصية الإسلامية لها جوانب كثيرة، منها جانب العلم الشرعي وجانب التطبيق والعمل وجانب الاقتداء وجانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والقوة والجرأة والثبات والعزيمة والمفاخرة لأهل الكفر والبدعة والفتوح والتميز عن سائر الكفرة والفتاق في المظاهر وطريقة الكلام والتصرفات. صياغة الشخصية الإسلامية من خلال المركز، صياغة الشخصية الإسلامية من خلال المركز، من خلال أنشطته وأجوائه، بحيث أن هذا المركز لا ينتج لنا شبابا على مستوى عال من الهمة في طلب العلم، لكنهم ليس عندهم همة الدعوة إلى الله، ولا يركز لنا على جانب الأخلاق، ومن ثم نجد فقرا في العلم الشرعي، ولا يركز لنا على جوانب الأخوة ويهمل مسائل الدعوة إلى الله ومقارعة منكرات المجتمع. فهو إذن استغلاله في صياغة الشخصية الإسلامية بأن تكون البرامج مدروسة وأن شباب المركز يستفيدون منها فعلا، وأنهم ينظروا للقدوات التي حولهم ولو قلت، فإنهم سيستطيعون بإذن الله أن يقتبسوا أمور نافعة مفيدة تعود على شخصياتهم بآثار كبيرة. وقد تقول لي ليس عندنا علماء وليس عندنا رجالا كرجالات السلف الأوائل، ما عندنا زهدا كزهد، عبادة كعبادة الفضيل وجهادا كجهاد عبد الله المبارك، وجرأة كجرأة سفيان الثوري، وجهدا كجهد أحمد، وصلابة كصلابته، نقول لك هذا شيء معروف. لكن الخير في هذه الأمة لا زال موجودا. وأفدي إليك نصيحة فأقول إنك من الممكن أن ترى جانب التفوق في القدوات من حولك، فتأخذ من كل شخصية ما تفوقت فيه. فمثلا قد ترى قدوة من حولك في طلب العلم والهمة فيه فتقتدي به في هذا الجانب، وترى آخر قدوة في الأخلاق العالية وحسن التصرف والمعاملة فتقتدي به في هذا الجانب، وترى ثالثا قدوة في وسائل الدعوة والدخول إلى القلوب والتسلل إلى النفوس فيكون قدوة لك في هذا الجانب، وترى رابعا قدوة لك مثلا في تميزه وقوة وجرأته في الحق وثباته عليه فيكون قدوة لك في هذا الجانب. وهكذا إذا كنت كالنحلة تمر بالأزهار لتمتص رحيق هذه وهذه يجتمع فيك الخير كله. وأخيرا أيها الإخوة أقول إن العمل في هذه المراتب عبادة ينبغي أن تجتمع فيها شروط العبادة من الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من العطاء والتقديم، ولا بد من الملاحظة والمتابعة وإسداء النصائح، ولا بد في استغلال الوقت بأنفع ما ترى أن يستغل من أجله. يمكن أيها الأخ المسلم أن تندم يوما من الأيام أن اشتغلت بالقراءة في كتاب من الكتب أو حفظ قصيدة من القصائد، لكنك لا يمكن أن تندم أبدا على حفظ آيات من القرآن أو أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تندم على القراءة في بعض القصص، لكن لا يمكن أن تندم أبدا على القراءة في بعض التفاسير في تفسير القرآن، كتفسير المبسط من التفسير العلامة بن سعدي رحمه الله، أو أن تقرأ شرحا من شروح السنة النبوية، أو أن تقرأ في تاريخ أعلام المسلمين كقراءتك في كتاب سير أعلام النبلاء مثلا. فنحن نريد أن نصل إلى الشيء الأنفع وليس فقط إلى النافع، وطموحنا سيمتد إذا حرصنا إلى الأجدى والأثمر وليس فقط إلى الشيء المجدي والمثمر. وهذا الطموح مهم أن يوجد لدى شباب المراحل، لأنه لا تتحسن أوضاعهم ولا تتطور أو يتقدم مستوى الواحد فيهم على جميع الأصعدة إلا بهذا الطموح. ولذلك كن في بداية المركز صاحب هدف بأن ينتهي المركز وقد حصل عندك من التقدم في مجالات كثيرة، أشياء متعددة. فمثلا يزيد حفظك للقرآن الكريم، لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف من الأحكام الشرعية الفقهية ما لم تكن تعلمه من قبل، وتعرف عن مخططات أعداء الإسلام ما لم تكن تعلمه من قبل فيزداد وعيك، وتعرف من أساليب الدعوة إلى الله ما لم تكن تعلمه من قبل، وتعرف من وسائل التربية وأهدافها ما لم تكن قد عشت فيه من قبل. وهذه المركز هذا مدرسة ربي، والتربية التربية الإسلامية من الأمور المهمة جدا، وعندما نقول تكوين الشخصية الإسلامية هذا هو التربية الإسلامية، لأن التربية الإسلامية غايتها وهدفها هو الوصول إلى تكوين الشخصية الإسلامية التي تمثل هذا الدين في الواقع، وتجعل من هذا الشاب إنسانا مستقيما صاحب مبدأ وفكرة ورسالة وهدف يمشي بين الناس بهذا القرآن وبهذه السنة، فيكون أثره على الناس كبيرا. ولذلك أقول أيها الأخوة، من الشباب من تميزه وسط المئات بإخلاصه بعمله بأنه قدوة في ذاته، ومن الشباب من يكون مغمورا لا يلتفت إليه في شيء ولا تحس له أثرا ولا تسمع له خبرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم في هذا المركز عبادا له، قائمين بأمره، عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلكم إخوة متحابين متصافين تقومون بتكوين هذا المجتمع المطهر الذي يهفو إليه الناس من حولكم. وأسأل الله لي ولكم السداد في الأمر والعزيمة على الرشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هذا أخ يقول أود منكم تبيين دور المراكز في تعليم الشباب وتدريبهم في خوض معترك الحياة العملية، خصوصا في عصرنا الحاضر الذي يحتاج لكثير من الفطنة والحذر. تعليم الشباب الخوض في معترك الأشياء العملية هو شيء مهم، لكنه في كثير من الأحيان لا يتأتى داخل المركز، وإنما هو عبارة عن المعترك في الخارج. المعركة الحقيقية ليست في المركز، المعركة الحقيقية في الخارج، مما يلاقيه الشخص يقوم به من واجب الدعوة، مما يلاقيه من الأذى ويصبر ويصمد ويواصل العطاء. لأن أعداء الإسلام كثيرون ومخططاتهم متنوعة، أنت في المركز قد لا تجد صورة فاتنة أو مسلسلا معروضا أو شهوة من الشهوات، لكنك تجد ذلك خارج المركز. فالمجاهدة الحقيقية إذن تكون خارج المركز في هذا المجال في هذا النوع. صحيح في المركز فيه مجال وفيه صبر، مثل الصبر على أذى الإخوان وعلى العيش معهم وعلى تنقية النفس وعلى مجاهدة النفس من حظوظها ومن الأشياء التي تقدح في الإخلاص، وبالذات بالنسبة لمن تحملون أشياء من المسؤولية. لكن هناك أشياء معترك خارج المركز لا يتدرب عليها الشاب إلا إذا اقتحمها خارج المركز، وإنما يكون المركز أداة شحن أو مركز شحن، مركز تقوية، مركز بث، مركز تحصين، مركز مراجعة وتصحيح للأخطاء التي يمكن أن تقع منك في خارج المركز، عندما ترجع وتستشير وتعرض المشكلة حية وتناقش. افرض أن أحد الشباب له تجربة ناجحة أو فاشلة مع أهله في البيت في كيفية هدايتهم، يمكن أن يكون في المركز في الأسرة على خدمة الأسرة، يمكن أن تعرض هذه القضية، هذه التجربة التي حصلت له في بيته، سواء كانت ناجحة أو فاشلة. لماذا أعداء الإسلام، لماذا الكفار في مصنفاتهم أهل الدنيا عندما يأتون مثلا في كتاب من كتب التجارة فيقول بعد ما يشرح، مثلا افرض أنه يتكلم في فصل عن التسويق والتسويق، أهداف التسويق والمجالات التي في السوق التي ينبغي أن يوجه إليها هذا المنتج، وسعر المنتج بما يتلائم مع الأسعار المنافسين، وحسن التغليف، وكيف يجد المنتج هذا مكانا في العرض في رف من أرفف المحلات وفي الأسواق إلى آخره. في النهاية، في نهاية الفصل عادة تذكر حالة واقعية للدراسة، فيقال حالة واقعية للواقع، منتج أنتجته الشركة الفلانية بالاسم الفلاني وكان سعره كذا، لما سوق في السوق بخطة تسويقية كذا ورافقته إعلانات ودعايات، ولكن الناس لم يقبلوا عليه ولم يشترى منه إلا كمية قليلة، ما هو السبب؟ ثم يحلل السبب، مثلا أن الخطة الإعلانية أو الدعائية كانت في مجالات غير مثمرة أو لا تصل إلى الجمهور فلم يطلع عليها إلا عدد قليل من الناس. مثلا ثانيا أن هناك منافسة قوية من شيء معين، مثلا أن هناك شيء يشبهه في التغليف فأثر عليه إلى آخره. لماذا لا ننقل نحن هذه الحكمة التي وجدناها عندهم إلينا؟ لماذا لا يناقش على مستوى الشباب حالات واقعية تعرض للدراسة، يكون صاحب القصة أو غيره لعرض القضية قصة واقعية، شخص عنده أب يعمل في المكان الفلاني وصفته كذا وكذا، ووالدته وصفته كذا وكذا، يعيش في كذا عدد من الإخوان في البيت وأخوات، ويوجد في بيت من آلات المنكرات له كذا وكذا. محاولة الشاب للإصلاح كانت بالطرق الفلانية، أولا الأشرطة، ثانيا الكتب، ثالثا الاتيان بضيوف من أهل العلم مثلا من أهل الخير إلى البيت، رابعا شراء حجاب لأخته، خامسا إلى آخره. ثم تكون النتيجة، النتيجة إن أهل البيت لم يلتزموا. ما هي الأسباب؟ لا بد من مناقشة. يمكن أن يكون أسلوبه فضلا غليظا، يمكن أنه أتاه متعالما من أعلى فلم يقبلوا، يمكن أنه كان ينقدهم نقدا حادا ومشاهر بهم مثلا، وهو ولدهم ما أتى بأسلوبها أبتي، وأسلوبها أبتي أسلوب مهم في الدعوة في داخل البيت، أسلوب إبراهيم عليه السلام. وتناقش القضايا أيضا، لماذا لم يكن له تأثير، لماذا لم يحصل تقدم في البيت؟ يمكن الكتب التي أتى بها بطريقة غير مناسبة، يمكن الكتب نفسها غير مناسبة، يمكن أن إعطاؤها لهم كان غير مناسب، وكذلك الأشرطة التي أتى بها، يمكن أنه حمل إخوانه بالقوة على سماعه إلى آخره، يمكن أنه لم يصبر. لماذا لا تناقش الحالات؟ الحالات واقعية وليس حالات افتراضية، حالات واقعية. لماذا لا تناقش في وسط الشباب في أسرة في المسجد على المسرح تعرف ويبدي فيها الإخوان آراءهم، يبدي فيها الإخوان آراءهم فيقول هذا أنا أرى كذا، وأنا أرى سبب المشكلة فشل كذا، سبب المشكلة كذا، من أسباب النجاح كذا، التعديلات المقترحة كذا وكذا، ثم تنفذ التعديلات، وبعد فترة تناقش القضية مرة أخرى، نجمع لنا ثلاث حالات أو أربع حالات. هذا منهج تدريبي أو منهج واقعي وعملي مهم، فلماذا لا نقتبس منه مثلا؟ فأعود فأقول أيها الإخوة، معترك الحياة العملية قد يكون في كثير من الأحيان خارج المركز، ولكن في المركز يكون عليه تعليق وتكوين وإضافة واقتراحات وتعديلات في المركز. يقول: كيف يوفق الشاب بين وقته في المركز ووقته مع أهله، علما بأن أهله يحتاجونه وفي المركز له مهام معينة، ووقته مع بعض الشباب إلى آخر السؤال. أقول: ينبغي أن لا نظلم أحدا، فنقول في بعض الحالات التي يحصل فيها كلام من الأهل على الشاب يكون الأهل هم المقصرون، وفي حالات أخرى يكون الشاب هو المقصر، وفي حالات ثالثة يكون التقصير مشتركا. فمثلا يمكن أن الشاب يطلب منه شراء الأغراض للبيت عنده من الصباح إلى العصر وبعد العشاء مثلا، لماذا لم يشتري الأغراض لأهله؟ لماذا لم يأخذها في ورقة منهم من والدته فيأخذها مثلا فيشتريها وهو ذاهب إلى المركز أو هو عائد من المركز أو في فترة الصباح؟ لماذا؟ يريد أن يذهب مثلا ببعض أهل أفراد الأسرة إلى المستشفى للمعالجة، لماذا لم يذهب بهم في الوقت الذي لا يوجد فيه نشاط المركز؟ لماذا؟ نشاط المركز بالغالب أيها الأخوة كما ألاحظ قد يكون 4 ساعات في اليوم فقط، فأين عنايته بأهلي في بقية الساعات؟ ولماذا يقول إن طلباتكم أيها الأهل تتصادم مع المركز وقت المركز، ولذلك أنا لن أخدمكم؟ إذا طلبوا زيارة لفلان، طلبت الوالدة زيارة لبيت فلان لأحد الأقرباء، ألا يمكن أن أذهب بها وأنا في طريقي للمركز إلى البيت وأنا عائد من المركز أخذها معي؟ ويمكن أن أقول لشاب من الشباب خذ معك الناس الذين أنا أقولهم في السيارة معي عادة لأنني سأوصل والدتي، أو أتصل بالشباب وأقول لهم إن عندي ظرف أسري معين سأتأخر عليكم حتى أخذكم معي المركز في حدود ثلث ساعة أو ربع ساعة. أحمد أنتم أحمد الله أنتم في مدينة يعني حجمها صغير نسبيا، يمكن أبعد مشوار ربع ساعة، لكن بعض المدن قد تكون هذه المشكلة، يعني قد يكون الاقتراح هذا شبه متعدد. لا، على أي حال، لماذا لا نحاول التوفيق ونصر على أن طلبات الأهل تصادم نشاطات المركز؟ وعندما يكون الظرف قويا جدا ممكن أن نترك المركز في هذا اليوم فقط، ممكن. لكن إذا لاحظنا هذا في جانب التقصير من الشاب، لكن إذا كان التقصير من جانب الأسرة، بمعنى أن الأهل قد يتعمدون إشغال الشاب في وقت المركز، عند ذلك يمكن أن يكون الشاب موقف حاسم ويقول لهم أما شراء الأغراض فلا معنى لي أن أشتريها بعد المغرب، أنا يمكن أشتري لكم في الصباح، إذا أردتم أشتري لكم شيء اجعلوه في الصباح، في الظهر مستعد، بعد العشاء في الليل أنا مستعد، ممكن يكون أنا ما قد حاسم. فإذا المسألة مسألة توفيق وحسن تعامل ولطف الأسلوب يجعل أهلي يتراجعون نوعا ما عن بعض طلباتهم لمصلحة وقت المركز. وأيضا هو عناية من الشاب بخدمات فعلية فعلا، بحيث أنه يقدم لأهله شيئا واقعيا يشعرهم أن المركز ما أخذ عليهم ولدهم. يقول حضور النفس مرض خطير، وخاصة إذا كان صاحب ذا مسؤولية أو منصب مهم في أسرة أو في مركز، كيف أستطيع أن أتجرد من هذا المرض؟ وقلت في المحاضرة أن حب الرئاسة ميل النفس إليها من هذا. والسؤال إذا حرمت من أجل في نفسي حرج إذا قاومت هذا الشعور؟ طيب، الإنسان أيها الإخوة له نزعات نفسية كما قلت، ويحب أن يتكلم ويسمع له، ويحب أن يأمر فيطاع، كثير من الناس زي هذا الشعور على المنزع، ويحب أن يكون رأسا في الأمور، لكن ينبغي أن يقيد هذا بطاعة الله. فمثلا حتى يضمن هذا الشخص المسؤول مسؤولية معينة في المركز أو في الأسرة أن يضمن عدم جنوح المسؤولية في اتجاهات شخصية، ينبغي أن يقيد ذلك بطاعة الله، فينظر هل ما يأمر به الشباب أو هل ما يوجه به غيره أو هل ما يقترحه هو المثمر بطاعة الله فعلا؟ هل اعتداده برأيه وعدم الأخذ برأي الآخر هل هو لأن رأيه أحسن فعلا، أم أنه قد يكون رأي آخر هو الأوجه وهو الحقيق بأن يقدم؟ هل كلمته لفلان الفلاني هي من باب إظهار النفس أنها تأمر والآخر ينفذ، أو أنه فعلا هذا ما يقتضيه الواقع ويفرضه الواجب والحال؟ عندما تكون المسألة متابعة ومحاسبة من الشخص لتصرفاته، من صاحب مسؤولية لتصرفاته تصرفا، فإنه يكون أبعد عن الانحراف بهذه المسؤولية إلى اتجاهات شخصية ونزعات شيطانية قد تأتي إليه. ولذلك فلا بد من كل ما طلب النصيحة من الآخرين، والتواضع لهم. من الناس من يوجهك دون أن تشعر أنه يوجهك، هذا من أفضل الناس توجيها وأحسنهم أسلوبا. وأشير إلى نقطة أخرى تتعلق بهذه المسألة أيضا، لا مانع أن يطلب شاب القيام بسد ثغرة لم يتقدم إليها أحد، لأنه يحس في نفسه الكفاءة لهذا العمل إذا كان متجردا من النزعات الدنيوية. مثال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوجد ثغرة كبيرة، يوسف عليه السلام يعلم من نفسه بأن لديه قدرات لسدها، ولا يوجد أحد آخر بمثل كفاءته، فطلب ذلك. هل في طلبه عيب؟ كلا. هل في هذا حب الرئاسة مذموم؟ كلا. لكن متى تستطيع أن تجزم أنك أنت الأفضل والأكثر لهذا العمل، وأنه لا يوجد غيرك يسده، وأن الوضع يحتاج، وأنه لم يتفطن لك لتتقدم إليه؟ هذه مسألة تحتاج إلى مناقشة أخرى، ولكن لا بأس أن نقول إن الشاب إذا وجد ثغرة لا يجد أحد يسدها، ويعلم من نفسه الكفاءة وتجرد حظوظ الدنيا، لا بأس ولا عيب مطلقا أن يتقدم بطلب سد هذه الثغرة. يقول: ذكرتم العاطفة، فهل هذه العاطفة تظهر على الجوارح؟ وإذا كان كذلك، أقصد بالعاطفة يا أخي باختصار أن تكون العلاقة بالأخ بأخي ليست لله. بعض الشباب قد يميل إلى شخص أو يحب شخصا أو يتعلق بشخص، لا لأنه أعبد لله، ولا لأنه يفيده في علوم الشريعة، ولا لأنه قدوة في الدعوة والأخلاق، لكن لأنه ظريف أو دمه خفيف كما يقولون، أو أنه يعرف مثلا كيف يأتي بالطرائف ويتكلم، أو أنه يعني يتعلق به لهوى في نفسه، ولأنه كما يقول كل رأي له، كل شيء يرى في رأي أنا موافق رأيي. وأنني إذا شعرت بأن هذا الميل أو هذا التعلق لا لشيء لله، وإنما هو لشيء دنيوي في شكله أو أسلوبه أو كلامه، أو لا لعلمه أو عبادته أو تقوى أو ورع أو زهد أو طريقة في الدعوة أو خلق حسن، إذا شعرت أن السبب ليس من هذه الأشياء الشرعية وإلا من أشياء دنيوية، لماله إلى آخره، لأن عنده سيارة كذا وكذا، فهذا التعلق مذموم. هذا ما أردت أن أوضحه بالأمثلة. طبعا هذا السؤال يتعلق بأن بعض الشباب يندفع في دروس المراكز إلى آخره، لكن إذا جئت خارج المركز وجدته يضيع صلاة الفجر، طبعا هذا من أسباب تضييع صلاة الفجر من الأشياء التي تحصل للشباب في العطلة، وأنا أحذركم من هذه القضية، لأن بعض الشباب يسهرون في الليل في العطلة وما في دراسة في الصباح، فيسهر في الليل جدا وينام في الصباح تماما، فيفوت صلاة الفجر، ويفوت بورك لأمتي في بكورها، يفوت خير عظيم. الشاهد أن هذه الطريقة لا تصلح أبدا، ولا بد من تغيير نظامك وساعات نومك بحيث تتفق مع الهدي النبوي. ولا ليس من المستنكر أن يكون وضع الشاب إيمانيا خارج المركز أقل منه في المركز، لكن المستنكر أن ينزل المستوى الإيماني لدرجة الوقوع في المعاصي وترك الواجبات، أنك تتسامى في المركز إلى درجات عالية، نعم هذا شيء طبيعي يولده هذا الاجتماع على الخير من هذه الشخصيات المستقيمة، وخارج المركز هناك كثير من الأهواء والشهوات والناس الذين يصرفونك عن طاعة الله والملهيات إلى آخره، فإذا لم ينزل إيمانك خارج المركز لدرجة أن تترك الواجبات أو تقع في المحرمات فأنت على خير إن شاء الله. وهذا ما يدل عليه الحديث الحسن الذي ذكره عليه الصلاة والسلام: لكل عمل سرة ولكل سرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. من كان في حال أدنى حالاته وأدنى هبوطه يكون إلى موافقا للشرع حيث لا يترك واجبا أو يفعل محرما فقد اهتدى. كل الإيمان يزيد وينقص. طيب، يظهر أننا سنتوقف في هذا الموضع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استفادوا من أوقاتهم بطاعة الله، وممن حرصوا على أداء العبادات كما يرضى الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة والفردوس الأعلى، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.